المؤمن أيها المؤمنون إذا ذكر الدنيا ذكر الآخرة، وإذا ذكر الآخرة ذكر عفو الله، وإذا ذكر عفو الله ذكر الجنة، وإذا ذكر الجنة تذكر فيها تذكر ما فيها من عظيم النعيم. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد أدخل الله عز وجل أبانا آدم الجنة وأعطاه فيها أمورا أربعة، قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا عطاء خالد يكتبه الله عز وجل للمؤمنين إذا دخلوا الجنة. مما لا يكون في الجنة الحزن، قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الجنة لا ليل فيها ولا نهار، وإنما يعرف ذلك قيل إما بنور يخرج من العرش وإما بإرخاء الستور، لأن الله عز وجل قال عنها أي عن الجنة: بكرة وعشية. وقد علم أنه لا شمس فيها ولا قمر يعرف به الليل والنهار، وإنما الأمر كما قيل إما نور يخرج من العرش وإما بإرخاء الستور. كما أن الجنة كتب الله عز وجل الخلود لأهلها، قال ربنا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال جل وعلا: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فكلما ضيق عليك في عيشك وتكالبت عليك الأمور وتوالت عليك الأحزان، اعلم أن الأمر يسير وأن المصير إلى الله كائن لا محالة، وأن الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن وسع له في رزقه فليتذكر من حوله من المؤمنين الفقراء والبؤساء والمساكين، فليعطهم مما أعطاه الله حتى يجد ذلك في الجنة إذا لقي الله غدا. ومن ضيق الله عز وجل عليه لحكمة أرادها، والله الخير كله بيديه والشر ليس إليه، فليصبر وليعلم أن وراء ذلك عطاء عظيما وفضلا كبيرا من رب الرحيم في جنات النعيم. وغدا لا محالة الخلق كلهم بين يدي الله. والجنة أيها المؤمنون لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت.